بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. في الدرس الماضي عند تعريف النسخ وتعريف الناسخ وصلنا إلى قول الإمام الحطاب رحمة الله عليه وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. وتعريف الجويني قال وحده والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فقال الحطاب وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني لولا الخطاب الثاني لكان الحكم المتقرر بالخطاب الأول ثابتا. فما رفع حكم الخطاب الأول إلا لورود الخطاب الثاني الذي هو ناسخ. قال وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى. يعني لو أن الخطاب الأول كان مغيا بغاية فعند وصولنا وبلوغنا إلى تلك الغاية فإن الحكم يرتفع. إذا لم يرتفع الحكم لورود خطاب ثاني وإنما لبلوغ الغاية التي غي الحكم بها. قال فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية أو زوال المعنى فإن ذلك لا يكون نسخا له، لأن النسخ عندئذ لا يكون بالخطاب الثاني وإنما لبلوغ الغاية أو لزوال المعنى الذي من أجله رتب الحكم وقضي به. سيذكر أمثلة على ذلك. طيب لماذا لا يكون الخطاب الثاني الذي تضمن الغاية وزوال العلة ناسخا؟ قال لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا بخلاف الناسخ لولاه لكان الحكم ثابتا. أما هذا الخطاب الثاني الذي ورد بذكر الغاية والعلة فلولاه لما كان الخطاب ثابتا الأول، الحكم الأول ما كان ثابتا. لماذا؟ لبلوغ الغاية أو لزوال العلة، فلا يكون هو سبب رفع الحكم فلا يكون ناسخا. قال لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. مثال ذلك بالمثال إخواني سأتضح هذا الكلام الذي ذكره. قال مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، لأن الله قال إذا نودي للصلاة يعني إذا غفية. فوذروا البيع هذا مقيد بوقت الصلاة مغيا بغاية هي انقضاء الصلاة، فإذا قامت الصلاة عاد الحكم إلى أصلها وجواز البيع. قال فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل هو مبين لغاية التحريم. إذا إخواني قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هل هو ناسخ للأول؟ لا. طيب لماذا ليس ناسخا له؟ مع أن النص الأول فيه المنع من البيع والنص الثاني فيه إباحة البيع فابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ابيعوا واشتروا، فلماذا لم يكن الثاني ناسخا للأول؟ لأن الأول مغير بغايته، يعني حتى لو لم يرد الخطاب الثاني لارتفع المنع، لأن ارتفاع المنع ليس متوقفا على ورود نص، ارتفاع المنع مترتب على بلوغ الغاية. فإذا فرغنا من الصلاة حل البيع بالنص الأول فهمنا هذا، من النص الأول فهمنا أن الحرمة مقيدة بوقت الصلاة، فإذا فرغنا من الصلاة عدنا إلى الأصل وهو إباحة البيان. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني إذا نودي، فإذا لم ينادى بيعوا واشتروا. والله يا شيخ حتى بعد الصلاة، بعد الصلاة يصبح حلال البيع، فكيف يفهم إذا نودي للصلاة؟ يعني ما يفهم، يعني الغاية ليس محددة. لا، ومتى نذروا البيع ونسعى إلى الصلاة؟ إذا نودي. طيب إذا لم ينادى فنبيع ونشتري، لسنا ممنوعين. منعنا من البيع والشراء مقيد بوقت الصلاة فقط. لكن ما بعد التحية؟ نرجع إلى الأصل. بعد النداء إلى الصلاة. إي نعم. الغاية يعني أضبط الغاية، أضبط ما يعني يلزم الأصل. ليش يلزم الأصل؟ مضبوطة إذا نودي. يعني شيخ يوم الجمعة. البيع حلال. حتى إذا نودي له. طيب إذا نودي له صار حرام. فمتى يعود حلال؟ إذا لم ينادى، عند فراغنا من الشيء الذي نودي لنا لفعله. نحن لماذا نودي إلينا يوم الجمعة؟ لماذا؟ للصلاة. لفعل الصلاة. يعني واضح العلة، واضحة جدا. وصلت إذا أكملنا الصلاة. يعني واضح منعنا من البيع، لأن البيع سيشغلنا عن أداء الصلاة، فرض الصلاة. فلما كان فرض الصلاة واجبا وجب ترك كل ما يشغل عنه، فلما فرغنا من أداء الواجب رجعنا إلى الحكم الأصلي للبيع وهو الإباحة، نبيع ونشتري. يعني حتى لو لم يرد النص الثاني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وانتهوا من فضل الله، حتى لو لم يرد هذا النص لكان حكم البيع بعد فراغي من الجمعة هو الإباحة، لذلك ليس الثاني ناسخا. قد يقول قائل: إذا كان الحكم مفهوما من الآية الأولى، لماذا نص عليه في الآية الثانية؟ مزيد الإيضاح والتنبيه، لا مانع من ذلك. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمتم حرما هذه مصدرية زمنية، ما يعني مدة دوامكم محرمين، فإن حللتم وفرغتم من الإحرام ارتفعت حرمة الصيد، فلا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لأجل الإحرام وقد زال، لأن الحكم ارتفع لا لورود النص الثاني، وإنما لزوال علة التحريم. علة التحريم هي الإحرام، حاسة تلبسك بالإحرام، فعند زوال الإحرام ترتفع حرمة الصيد، سواء ورد نص وهو إذا حللتم فاصطادوا أو لم يرد. يعني حتى لو لم يرد قول لله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فهمنا من الأول أننا بعد الفراغ من الإحرام يحل لنا الصيد. وقولنا مع تراخيه، يعني لابد أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، يكون هناك فاصل بينهم لا يكون متصلا به. قولنا: وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. هذه مخصصات متصلة سلفت معنا في بحث التخصيص. قال: فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس ذلك نسخا. ماذا يفهم من هذا؟ إذا كان التخصيص منفصلا يكون نسخا، يدخل في حد النسخ، لكنه نسخ جزئي، هذا تكلمنا عنه في درس الماضي. فالذي يخرج عن حد النسخ إخواني بهذا القيد، قيد التراخي، هو المخصص المتصل، لأن المخصص المتصل مقترن متصل باللفظ العام، ليس متراخيا عنه، ليس مفصولا عنه، بخلاف المخصص المنفصل بينه وبين اللفظ العام تراخ. فكان نسخا جزئيا ليس نسخا كليا، نسخ جزئي، لأن الحكم في التخصيص المنفصل ارتفع عن جملة من الأفراد لا عن كل الأفراد، بخلاف النسخ يرفع الحكم مطلقا، يرفع الحكم كله. إذا يفهم من هذا أن التخصيص المنفصل هو نسخ جزئي. أنواع النسخ: النسخ ليس نوعا واحدا، ليس على هيئة واحدة، له صور وأنواع سيذكرها ويعددها. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم يعني الرقم، الكتابة، يعني أن ترفع قرآنية لفظ ما، أن ينزل لفظ على أنه قرآن ثم بعد ذلك يرفع عنه حكم القرآنية ويبقى حكمه. إذا عندنا لفظ وعندنا حكم دل عليه اللفظ، الحكم يبقى لكن اللفظ ترتفع قرآنيته، يأتي ما يدل على ذلك. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، أي يجوز نسخ رسم الآية، يعني آية تنزل وتتلى على أنها قرآن ثم بعد ذلك ترفع قرآنيتها وتنسخ، هذا هو نسخ الإزالة. الإزالة هنا وردت على الرسم، على اللفظ، لم ترد على الحكم، الحكم بقي. مع أننا في تعريف الناسخ إخواني قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم. هنا لم يرتفع الحكم، لذلك أشكل على بعضهم هذا، أشكل على بعضهم إدراج هذا النوع في النسخ، لأن الحكم في هذا النوع لم يرتفع. قال: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونحن النسخ قررنا أنه رفع للحكم. إذا كان ينبغي أن لا يسمى هذا نسخا، لأنه لم يتضمن رفعا للحكم. لذلك قلت لكم: الحكم الذي ارتفع هو قرآنية اللفظ، هذا اللفظ نزل على أنه قرآن، فتترتب عليه الأحكام التي تترتب على القرآن من عدم جواز مسه على حدث وعدم تلاوته على جنابة إلا غير ذلك من الأحكام. فلما نسخ الرسم ارتفع حكم قرآنيته، فصار يجوز عليه ما يجوز على غيره من الكلام. فهمنا اخواني وجه رفع الحكم اذا في نسخ الرسم؟ حكم قرآنيته ارتفع. قال: يجوز نسخ رسم الآية في المصحف، هذا المقصود بالرسم، رسمها اي رقمها وكتابتها في المصحف. اي يجوز نسخ رسم الآية في المصحف وتلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف بها، يعني التكليف بما تضمنته من حكم، نحو آية الرجم، يعني كانت آية في كتاب الله عز وجل تتلى فيها النص على حد الرجم، لأنه آية النور فيها الجلد، أليس كذلك؟ الرجم ليس مذكورا في المصحف، كان كذلك أولا، نزلت آية فيها النص على الرجم وتلاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شاء الرب جل وعلا أن ينسخ رسمها وأن يرفع حكم قرآنيتها مع بقاء حكمها. ما هو حكمها؟ حد الرجم في حق من توفرت فيه شروط الرجم كما هي معلومة من الفقه. قال: ما هي هذه الآية؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. مقصود الشيخ والشيخة مقصود الثيب أحسن. قال عمر رضي الله عنه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وذكرها، إياكم أن تضلوا عنها، أن تخطئوا السبيل إليها، فإننا قد قرأناها وكانت آية تتلى من كتاب الله عز وجل. كان يحذر الناس أن يضلوا عن حد الرجم إذ لم يجدوا النص عليه في القرآن، فهو يقول لهم: لا، كانت من القرآن وتليت، ارتفع رسمها فحسب، وأما حكمها فهو ثابت. هم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال: فإن قد قرأناها. رواه مالك في الموطأ. قال مالك: الشيخة والشيخة، الشيخ والشيخة يعني الثيبة والثيبة. ورواها غير مالك بلفظ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأصل الحديث متفق عليه، يعني أصل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق عليه البخاري ومسلم من غير ذكر لفظها. لفظ الآية بالضبط، يعني في البخاري ومسلم نص من عمر على أن آية الرجم كانت مدوة في كتاب الله عز وجل مرقومة فيه، ثم بعد ذلك نسخ رقمها ورسمها ولفظها وبقي حكمها من غير ذكر لفظها. يعني شوف سبحان الله، لما سلب هذا اللفظ وصف القرآنية فترت الهمم عن حفظ لفظه، لذلك في بعض الروايات قد تختلف في لفظ هذه الآية لأنها سلبت وصف القرآنية فلم يعتنوا بضبطها ضبطا دقيقا خلاف القرآن حفظوه حرفا حرفا رضي الله عنه. قال: وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها. بغير اللفظ هذه الشيخ الشيخ والشيخة، يعني في الصحيحين ذكر الحكم ولم يذكر أن الآية نصف الصحيحين لم يذكر هذا الحديث لفظ لم يذكر تعيين لفظ الآية. يعني في الصحيحين فقط ذكر عمر أن آية الرجم كانت في كتاب الله عز وجل وقد نسخت، لم يذكر لفظها. رواية الصحيحين ليس فيها ذكر لفظ الآية التي كانت تتلى، ذكرها ورد مجملا، بيانها في غير الصحيحين لكي لا تكون آية مخرجة بشكل صحيح بشكل حديث معنا. لا، ربما البخاري لم تطمئن نفسه إلى الرواية، هي على كل حال منسوخة، فالبحث في لفظها المهم نحن أن حكم الرجم ثبت. قالوا كانت في سورة الأحزاب آية الرجم. مش كل حديث أعرض البخاري عن روايته يعني أن فيه علة، البخاري يرمي إلى الغاية في الصحة، له شرط التزمه. مش كل حديث ليس في الصحيحين يعني هو ضعيف، لا، بل في غير الصحيحين ما هو أصح مما في الصحيحين. قد تجد حديثا عند أبي داود ويكون أصح من حديث عند البخاري، لكن من حيث الجملة صحيح البخاري أصح من سنن أبي داود ومن سنن الترمذي من حيث الجملة. والمراد بالثيب المحصن وضده البكر، ضد الثيب البكر والله أعلم. هذا يبحث في كتاب الحدود في حد الزنا، يفصل بين الثيب والبكر، الحد ليس واحدا، العقوبة ليست واحدة. نوع آخر من أنواع النسخ. قال: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا هو الغالب، أن ينسخ الحكم وأن يبقى اللفظ القرآن لم يتلى مع نسخ الحكم الذي تضمنه النص، نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني هذه الآية تضمنت أن المتوفى عنها زوجها تتربص حول كاملة سنة، قد نسخت بالآية التي قبلها، أعني قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال: وهو كثير. وهو ما هو الكثير؟ يعني هذا النسخ، هذا النوع، هذا النوع، هذا النوع، نسخ الحكم وبقاء الرسم كثير، يعني هو الغالب النسخ، أن يرفع الحكم وأن يبقى رسم الآية ثابتا في المصحف. طيب، قال: هو نسخت بالآية التي قبلها. مش قبلها بالضبط، مش الاصل ان الناسخ يكون متاخر عن المنسوخ قبل المصحف في ترتيب الايات ممتاز نعم احسنت يعني ترتيبه في المصحف متقدم لكن في النزول نزوله متاخر واضح اذا لا يستدل بالتقدم في المصحف على التقدم في النزول لا قد يكون الشيء متقدما في ترتيب المصحف متاخرا في النزول يعني وينزل متاخرا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه في مكان كذا فيوضع جميل نوع اخر قال ويجوز نسخ الحكم والرسم معا يعني ان ينزل القران الاخواني يتلى يقتضي حكما شرعيا ثم بعد ذلك ينسخ الحكم وينسخ الرسم واضح ينسخ اللفظ والحكم نحو حديث مسلم كان فيما انزل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يعني في تحريم الرضاعة يعني الحد المحرم لأن يعني اليوم الذي بين أيدينا في القرآن تحريم الرضاعة من غير قيد بعدد من الرضاعات مخصوص كان فيما يتلى من القرآن تحديد أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات الخلاف في الخمس المعلومات بالنسبة للعشر المعلومات نسخ الرسم والحكم بالنسبة للخمس المعلومات عند الشافعي عند الجمهور الرسم نسخ عند الجميع النسخ رسم لكن هل بقي حكم خمس معلومات أم لا ثمة خلاف الشافعي يثبت بقاء الحكم أن الذي يحرم من الرضاعة هو 5 رضاعات سيذكر شيئا من الخلاف حتى رحمه الله عليه. إذا كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات أي ثم نسخ تلاوة ذلك وبقي حكمه كآية الشيخ والشيخة قال الشافعي وغيره إذا الشافعي يقول 5 معلومات نسخ رسمها وبقي حكمها فعنده لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان بخمس رضعات فإذا رضع الصبي من المرأة ما دون ذلك لا تسري الحرمة وقال المالكية وغيرهم تحرم المصة الواحدة إذا لم يعملوا ولا فجة قالوا تحرم المصة الواحدة. كيف يكون بقاء الحكم الشرعية على النص يعني كيف نسخنا بخمس رضعات؟ نعم. في النص يعني قال فنسخنا بخمس رضعات. بخمس معلومات، نسخنا بخمس معلومات. يعني هنا نسخ النص. كذلك نسخ الحكم الذي 10 رضعات. لم يبقى بقي الحكم الخامس. هي ذيك متفق عليه ليس محل الخلاف 10 رضعات انا قلت لكم هذا ليس محل الخلاف 10 رضعات خلاف 5 رضعات لما نسخ التلاوه لما نسخ الحكم لانه في المصحف اليوم فما 5 رضعات اذا نسخ الرسم بعد 5 رضعات قطعا متفق عليه هل بقي الحكم يعني لا يحرم الا ما كان 5 رضعات ام لا؟ كلاهما نزل كلاهما نزل كلاهما نزل مثل ما شايف على نسخ الخمس رضعات كانوا في الحكم موجودين معناته موجودين في الرسم معناته لنا الخمس رضعات معناته نزيد معناته الخمس نزيد البت من الرسم ومن من الحكم ومن الرسم عندنا غير الشافعي هو حتى اعتراض الشافعي اعتراض مالك سيذكره سيذكر وجه الاعتراض لماذا لا يحتج بهذا لكن محل الخلاف حكم الخمس رضعات الرسم متفق على نسخه لكن اختلاف الحكم وقال المالكية وغيرهم تحرم المصة الواحدة، فلم يعتبروا بهذا الحديث. ولا حجة قال في حديث عائشة رضي الله عنها، لا حجة فيه. لماذا؟ طيب، قال لأن ظاهره متروك. لماذا؟ لأن فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، هكذا الحديث في صحيح مسلم. يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخمس رضعات مما يتلى من القرآن. قال وهذا ظاهره متروك. لماذا؟ قال وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآنية ثابتة، ثم هي تقول ثم نسخ، فهذا يقتضي أن النسخ ثبت بعد وفاته، وهذا لا يقبل. النسخ لابد أن يكون من جهة الوحي، ليس لأحد أن ينسخ شيئا من الوحي. قال وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم. إذا ما الذي قصدته عائشة رضي الله عنها؟ قصدته والله أعلم لعل أن بعض الصحابة لم يعلموا بنسخ تلك، هذا الذي عليه الجماهير، كانوا يرددون بالضبط، أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تأخر نسخ الخمس رضعات، نسخ الرسم، فمن الصحابة من لم يبلغه النسخ فبقيت له الآية على أنها قرآن، ما بلغه النسخ، لأن النسخ تأخر قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نحمل كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال فلم يثبت كونه قرآنا. قال ولا يحتج بأنه خبر واحد. قد يقول قائل طيب وإن لم نسلم كونه قرآنا، هذا خبر واحد، خبر عائشة رضي الله عنها، لكن هو قال ولا يحتج بأنه خبر واحد، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به. طيب ما هو القادح؟ قال وهذا لما لم يجد إلا بالآحاد، مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا. ماذا تحكم؟ هو كأنه يقول هذا النسخ كان ينبغي أن تتوافر الهمم على نقله وأن يثبت بصيغة التواتر، فلما ثبت بالآحاد فقط كان ذلك تشكيكا في ثبوته، لأنه مثل هذه القضية والحادثة يقول ينبغي أن تنقل تواترا، كونها تنقل أحدا فقط هذا يجعلها محل ريبة، وهذا في الواقع ليس اعتراضا سليما. لماذا ينبغي أن ينقل تواترا؟ يكفي في الحجية ينقل بخبر وإن لم يكن متواترا، يعني ليس شرطا أن ينقل مثل هذا على جهة التواتر. كما أن ثبوت آية الرجل في القرآن ثابت بالأحاد مش متواتر، حديث عمر حديث واحد ليس حديثا متواترا، كون الرجل كان ثابتا في القرآن هذا ثابت بالأحاد لم يثبت التواتر، ومع ذلك سلمتم به، فليش هنا لم تسلموا؟ هناك نوع تنافي وتناقض، يعني كون آية الرجل كانت في القرآن هذا متواتر خبر أحد، يعني لم يعترض كلهم لم يعترض على أي ترجمة الأشياء. ما هي مناش توا هل اعترضوا أم لا؟ يوفى الصورة ما شفت هي نفس، هناك قبلتم وهنا لماذا لم تقبل؟ مو الشرط يعني أن ينقل هذا الأمر تواترا. شوف لعله العلة أن النسخ نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، هو اعتراض مبني على هذا الفهم، لكن الحديث ليس متعينا في هذا الفهم. نعم لا هو فهم هذا الفهم، هو صرح بذلك، هو قال وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته، ونحن لم نمنع ذلك. هذه هي العلة التي رأها لا ثم بعد ذلك الفصل. لا لا، لأنه هذاك ممنوع قطعا، يعني حتى لو ثبت بالتواتر هذا لا يسلم. يعني حتى لو ثبت بالتواتر أن ناسخا جاء بعد الوحي نرده، كيفاش نسخ بعد الوحي؟ سواء ثبت بالآحاد أو بالتواتر مفروغ منه، هذاك ممنوع. قال: وهذا لما لم يجد إلا بالآحاد، مع أن العادة تقتضي مجيئه متواترا، كان ذلك ريبة فيه وقادحا. وقلنا هذا والله أعلم غير لا يشترط في مثل هذا أن ينقل بالتواتر. الوجه الذي ذكره ليس بينا. ثم حتى بالنسبة لو ناقشنا مذهب مالك، يعني حتى في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. أو صريح هذا في رد مذهب مالك في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهلة: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. فهناك أدلة أخرى أجنبية تقوي مذهب الشافعي وأحمد، لكن هو فقط يعني كأنه حصل دليل الشافعي في هذه فقط، وأورد عليه إيرادات كثيرة حتى ليهنه لأنه مالكي. مع نحن مهم التمثيل هذا نذكره دائما، هو سيذكر بعد حين في مسألة ذكر مثالا فقهيا ثم قال: والقصد التمثيل، يعني لا ينبغي أن نشاححه في المثال الفقهي، المهم أن نفهم القاعدة فقط. يعني المثال حتى لو لم يسلم ما فيش إشكال، يعني نقرأ أصول ما لاش نقرأ في فقه خلاف. ومع ذلك ينبغي الإنسان أن ينصف، أن يكون منصفا، لا يعني تغمض العين عن أدلة قوية لخصمك وأن تريد أدلتك أنت وتشحنها وتكثرها، سأل ينبغي منصفة. شيخ، معنى الجمهور على خمس أضعاف قول الجمهور؟ ليش مش قول الجمهور؟ من العلماء من يرى ذلك كالشافعية والحنابية؟ المالكية والحنفية قالوا النص. والراجح الراجح، أنا قلت لك الراجح كان ماذا؟ يعني الراجح عند الشافعي أنها خمس، والراجح عند مالك أنها مصة واحدة. يعني فماش راجح مش تنتهي المسألة أيها الأخوة، ضعوا هذا في الذهن. الراجح عندي مثلا، الراجح عند فلان، أما الراجح في نفس الأمر ما يستطيع الإنسان أن يجزم به. شوف الحديث الصحيح هذا في صحيح مسلم الخمس رضعات، لماذا لا يعمل به؟ أنا في صحيح الذي ذكرته في صحيح حديث سهل يسألونهم لماذا استند في تحريم المصلى؟ يعني هذا الرضاعة أطلقت فتحمل على أقل قدر، على القليل والكثير، وفيه احتياط أيضا، لأنه إذا مص الرضيع مصة واحدة صرنا مترددين في ثبوت الحرمة. فالاحتياط ما هو؟ أن نقول بالحرمة أن لا يتزوج أخته من الرضاعة، أنه إن تزوجها كنا شاكين هل هي أخته أم لا بالمصة الواحدة، فالأصل أن محرم. فيه نزعة إلى الاحتياط في تحريم الفروج، لكن يبقى النص والله أعلم ظاهر. شيخ الخطاب يرى أن الآحاد لا ينسف المتواتر على هذا القول. لا احتج به. بماذا احتج؟ احتج بان الاحاد لا ينسب المتواتر. وين؟ او قال: ولا يحتج بانه خبر واحد. لماذا؟ ليس لكونه خبر واحد، لا، لكون هذه الحادثه ينبغي ان تنقل تواترا. الاصل في هذه الحادثه ان تتوافر الهمم على نقلها، فلما نقل احادا فقط كان هذا قادحا في الخبر الواحد، فهو لم يقبل خبر الواحد اصلا. واضح؟ لو قبله وقال لا ينسخ وقتها ولي كلامك سديد، هو اصلا خبر واحد طعن فيه. قال لك هو فيه قادحا، شوف ايش قال. قال لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به، واضح؟ فهو يرى أن قادحا ورد على خبر الواحد لا يسلم بصحة هذا الخبر، ويقول لك هذا الخبر يعتريه قادحا. ما هو هذا القادح؟ أن القضية التي نقلت أحادا جرت العادة بأن تنقل تواترا، ونحن هذا الذي ننازعه فيه، لكن هو دليله كالآتي: أن هذه القضية التي نقلت أحادا جرت العادة أن تنقل تواترا لا أحادا، فلما نقلت أحادا كان ذلك محل ريبة وشك. يعني كما لو صار مثلا الآن بيننا حدث عظيم جليل شهدناه جميعا، ثم بعد ذلك ما نقله منا إلا أخونا، واضح؟ فلان فقط قال والله رأينا اليوم شيئا عظيما جليلا، ما نقله إلا هو. كون هذا الأمر الجلل العظيم لا ينقله إلا واحد، معنى الأصل أن تتوافر همامنا نحن على نقله لأنه أمر جليل، ومع ذلك لا ينقله إلا هو، يجعل خبره محل شك وريب، يشكك السامعين في خبره. هذا حاولت أن أقرب لكم مأخذ الحطاب رحمة الله عليه، ونحن ننازعه في كون هذا الأمر مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله. هذا أمر عادي كغيره، بدليل أنه حديث عمر لم ينقل تواترا أيضا، وبعد ذلك سلمتم به، معنى فيه التصريح على أن آية الرجم كانت في القرآن والكل مسلم بهذا، ومع ذلك هو أحد ليس تواترا. على كل حال قال كان ذلك ريبة فيه وقادحا، ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بالقرآن، هذه مسألة أخرى، القراءة الشاذة مسألة أخرى. قال ولأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن، وناقلها لم ينقلها على أنها حديث بل على أنها قرآن، وذلك خطأ. القراءة الشاذة هي التي لم تتوافر فيها شروط القرآنية التي وضعها الأئمة، فكل قراءة لا تتحقق فيها تلك الشروط تسمى قراءة شاذة. بعد التسليم بأن القراءة الشاذة ليست قرآنا اختلف في حكمها، هل يحتج بها أم لا؟ هو يختار عدم الحجية وغيره من العلماء. والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به، والله أعلم. طيب، إذا نحن المهم أن نعلم أن هناك نوعا من أنواع النسخ هو أن ينسخ الحكم والرسم معا. نوع آخر قال الآن قسمة باعتبار آخر: النسخ إذا ارتفع الحكم، قد يرتفع الحكم ويستبدل بحكم آخر، وقد يرتفع الحكم ولا يؤتى بحكم جديد، ويجوز النسخ إلى بدل، يعني ينسخ شيء ويؤتى بشيء بدله. هذا الاعتبار يعني اعتبار شنو؟ النسخ الأول باعتبار النص. الأول ممكن أن نقول باعتبار محل النسخ، هل هو الرسم ولا الحكم؟ أحيانا قد يكون المنسوخ الرسم، وأحيانا قد يكون المنسوخ الحكم، وأحيانا قد يكون المنسوخ كلاهما. الأول النسخ باعتبار، ممكن الأول نقول النسخ باعتبار محل النسخ أو باعتبار المنسوخ، هل هو رسم أو حكم؟ قال ويجوز النسخ إلى بدل كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، رفع حكم وجوب استقبال بيت المقدس واستودن وبه استقبال الكعبة مشرفة، وإلى غير بدل، قد يكون النسخ إلى غير بدل، يرفع الحكم ولا يوضع مكانه حكم آخر، وإلى غير بدل كما في نسخ قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني هذه الآية فيها أن الواجب على من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ هذا الحكم لغير بدل، يعني الصدقة لم تعوض بشيء آخر، نسخت الصدقة لكن عليك قبل أن تناجيه صلى الله عليه وسلم أن تفعل شيئا آخر، لا، ارتفع حكم الصدقة وصارت المناجاة غير متوقفة على شيء، فنسخ الأمر إلى غير بدل. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية. يعني أول الأمر كان المرء مخيرا في رمضان، له أن يصوم وله أن يفدي أن يطعم. قال كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالإطعام إلى تعيين الصوم، ثم تعين الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صار الصوم هو المتعين. فهنا صير إلى شيء أغلظ من الشيء السابق، اللاحق أغلظ، لأنه لا شك أن الخيار بين الصيام والفدية أيسر من تعين الصوم. خيار أحسن من خيار واحد، أي أخف وأيسر، فيه ساعة للمكلف. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف، لكن مش شرط أنه الأيسر هو الذي يحقق مصلحة الأعظم. فنحن نجزم بأن الله عز وجل عندما نسخ إلى الأغلظ، الأغلظ هو الذي يحقق مصلحة أعظم وأجل. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف، كما في قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. يعني كان الواجب على المجاهد أن يثبت أمام عشرة، ولا يجوز له أن يوليهم الدور. ثم خفف الأمر، ثم قال تعالى فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. صار الواجب أن يثبت المسلم أمام اثنين من الكفار، هذا يبحث بباب الجهاد. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة. آيتي المصابرة هما الآيتان اللتان تلوناهما الآن. ونسخ السنة بالكتاب أيضا من أنواع النسخ، أن تنسخ السنة بالكتاب، يعني حكم ثابت بالسنة يأتي حكم جديد من القرآن فينسخ الحكم السابق، كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واضح يا إخواني؟ ونسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، صريح هذا في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم سابقا عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أذن لهم قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة القبور إخواني فيها فائدة جليلة تعود على القلب بالنفع، لأن القلب تعرض له القسوة، ليس كذلك؟ فلا بد من شيء يذهب تلك القسوة. هناك أمور عديدة يذكرها العلماء، منها زيارة المقابر، لأن زيارة المقابر تذكرك الموت، والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني الموت، لأن الذي يكثر من ذكر الموت سيزهد في هذه الدنيا، لن يكذب، لن يغش، لن يسرق، لن يتعلق بالدنيا، لأنه دائما يذكر الموت، يذكر يوم الفراق ويوم الإقبال على الله عز وجل. فلما كانت زيارة القبور تذكر الموتى استحبت وحث عليها وندب إليها، مفيدة جدا زيارة المقابر. وأيضا الاعتبار، تجد الغنية والفقيرة كلهم سواسية، لا فرق بين هذا وذاك، ورب فقير في النعيم ورب غني في الجحيم والعياذ بالله. مفيدة زيارة المقابر، كان السلف يتعاهدون زيارة المقابر، فيها عظة، لسيما في هذا العصر إخواني كثرت فيه المغريات والشهوات، فيحتاج الإنسان إلى شيء يذكره يرقق قلبه. الإنسان إذا غاص في هذه الدنيا ينسى أن هناك يوما آخر سيحاسب فيه. وبعض السلف بعض السلف إخواني قال لو رأينا الصحابة لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا من أقوام من السلف قالوا لو رأينا الصحابة لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فكيف لو رأونا نحن لقالوا هؤلاء؟ لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر سيراقب نفسه، سيراقب بصره ويعلم نفسه، يسأل، يراقب لسانه، سمعه، كل شيء، ما يأخذ وما يعطي كل شيء يراقبه، لأنك تعلم أنك ستحاسب على كل شيء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومراد المصنف حطاب سيقيد كلام الجوني. قال ومراد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالآحاد، فإنه سيصرح بعدم جوازه. يعني يجوز نسخ السنة بالسنة إلا في حالة واحدة، السنة المتواترة عند الجويني لا تنسخ بالسنة إذا كانت أحادا. يعني السنة إذا كانت أحادا تنسخ بالأحاد وبالمتواتر، تنسخ بالأحاد لأن الأحاد مساوي للأحاد، وتنسخ بالمتواتر من باب أولى، نسخت بالنسخ المساوي فبالأقرب باب أول. إذا كانت السنة متواترة فإنها لا تنسخ بالأحاد لأن الأحاد دون أضعف، وإنما تنسخ بالمساوي بسنة متواترة. فما شأن من المتواتر؟ قال وورد المصنف بذلك ما عدا نسخ السنة المتواترة بالأحاد فإنه سيصرح بعدم جوازه، ويأتي أن الصحيح جوازه. الحطام يختار جواز نسخ السنة المتواترة بالآحاد، يصحح ذلك خلافا للجواني. قال الحطام وسكت يعني الجواني عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، لم يذكر الجويني ذلك. قال لأن كلامه الآتي يقتضي أنه يجوز بالسنة المتواترة ولا يجوز بالآحاد. يعني ما عدم نص الجويني على مسألة نسخ القرآن بالسنة صراحة إلا أن كلامه الآتي يقتضي ويستلزم جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وعدم جواز نسخ الكتاب بالسنة الآحاد. قال وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، يعني نسخ القرآن بالسنة الآحاد. وقال في جمع الجوامع، من صاحب جمع الجوامع؟ السكي. السكي عندنا واحد ولا أكثر من سكي؟ فما سكيان الوالد والولد، أيهما صاحب جمع الجوامع؟ الوالد ولا الولد؟ الوالد من بعد ولده يعني زي كمل عليه. لا هذا كتاب أخشى شرح شنو؟ جمع الجوامع للولد تاج الدين ابن السكي الذي ابتدأه الوالد ثم أتمه الولد هو شرح منهاج البيضاوي. البيضاوي له مختصر في الأصول منهاج الأصول، شرحه تقي الدين السكي الوالد، وما أتمه أتمه ولده تاج الدين الإبهاج في شرح المنهاج. وكلاهما عالم كبير، تجديد بن السكي وأبوه تقي الدين السكي رحمة الله عليه. كان بينه وبين ابن تيمية خلاف في بعض المسائل في العقيدة وفي الفقه، لكنه كان يشهد لابن تيمية بالعلم والاجتهاد، وكان ابن تيمية أيضا يشهد له بالعلم والاجتهاد. فخلافي معك لا يقتضي أن أذمك مطلقا أن أنفي علمك. اليوم للأسف إذا وقع خلاف بين اثنين كل منهما يصير خصمه شيطانا رجيما. نعم، انتصار للنفس. وقال في جمع الجوامع ابن السكي: الصحيح أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة، أي سواء كانت متواترة أو آحادا. هذا ما صححه واختاره ابن السكي. ثم قال: والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة. إذن عندنا مسألتان، الأولى مسألة جواز نسخ القرآن بالسنة الآحاد، المسألة الثانية وقوع نسخ القرآن بالسنة الآحاد. قولنا بالجواز هل يستلزم الوقوع؟ لا. لماذا؟ لأن الجواز أعم. واضح إخواني، الجواز أعم من الوقوع، فتجويزنا لشيء لا يستلزم وقوعه، الوقوع يحتاج إلى دليل أخص. وإخواني، إذا لا يكفي في إثبات وقوع شيء أن نستدل على جوازه، لا يكفي. كونه جائزا لا يستلزم وقوعه، هذا مهم جدا. ثم قال ابن السكي: والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة. يعني وإن كان عند ابن السكي نسخ القرآن بالآحاد سائغا، لكنه لم يقع. الوقوع وعدم الوقوع ما دليله؟ الاستقرار والتتبع. فابن السكي كان يقول لك: أنا تصفحت نصوص السنة فما وجدت حديث آحاد ناسخا للقرآن، مع أني أجيز ذلك لو ثبت، لكنه لم يثبت ولم يقع. لم يثبت ولم يوجد حديث مخصوص أحد ينسخ حكما ثابتا بالقرآن. ممكن السبت يجوز ذلك. يجوز ذلك. يعني يقول: عندي يجوز أن ترد أن يرد حديث أحد ناسخا للقرآن، لا أمنع ذلك، لكن وقوعا ما وجدت لذلك مثالا. وقال الشارح في شرحه جمع الجوامع، من الشارح؟ من أين أتيت بهذا؟ من الهامش، بارك الله فيك. لكن جيد أنك قرأت الهامش، هذا جيد، ربما غيرك ما التفت إلى الهامش أصلا. شارح الشارح، وقال الشارح ألف، هذه عهدية ألف الشارح، هذه عهدية، مش ممكن تكون استغراقية، يعني كل شراح جمع جوامع قالوا، فهي عهدية. الأصل في العهد، إذا كان هناك عهد فهو المقدم، وهنا العهد مقصود المحلي، جلالة الدين المحلي. إمام جليل جلالة الدين المحلي إخواني، إمام جليل من فقهاء الشافعية وكبار علمائه، كان يوصف بالذكاء وحدة الذهن، ذكاء ثاقب كان فيه، وهو رحمة الله عليه كان يشهد لنفسه بذلك، يقول: أتيت فهما عجيبا. يعني ربما هذا باب تحديث بالنعمة، يعني مش ضروري يكون عن كبر، لا، نحن محسن الظن، يحدث بنعمة الله عز وجل عليه، أوتي ذهنا. شفتك السكين الحاد إخواني، دون ما يمس الحاجة لا تتحل ما شاء الله، حاجة واحد جدا، فاثنين المهاجر اذا نزل على مساله حل ملاقاتها وكشف مغاليقها وخفاياها رحمه الله عليه. لذلك اعتنى العلماء بتصانيفه في الاصول وفي الفقه. اشتهر شرحه، اشهر شرح على جمع الجوامع هو شرح المحل. الشرح هو يسير، يسير سهل يعني متوسط. أنفس هو أشهر شرح يعني اعتنى به العلماء اعتناء زائدا، لكن أنفس ما يغني عن غيره. جمع جوامع شرحه عدد من العلماء، منهم المحلي ومنهم الزركشي، بدر الدين الزركشي له شرح على جمع الجوامع اسمه تشنيف المسامع. حلول الجزائري المالكي له شرح على جمع الجوامع اسمه رضيع اللامع. العراقي له شرح على جمع الجوامع اسمه الغيث الهامع. تفسير الجلالين شيخ، يعني صحيح ان جلال الدين المحلي صحيح جاء لجلال الدين السيوطي في رؤيا وقال له اكمل؟ لا، الرؤيا لا ادري، لا اذكر ان السيوطي ذكر ذلك. السيوطي يعظم الثناء على المحلي، هو في السيوطي في كتابه الاشباه والنظائر يصف المحلي بانهم خاتمه المحققين. هذه كلمه ليست سهله، يعني كان التحقيق ختم به وخاتمتهم، يعني ذهب التحقيق ودفن مع المحلي، لا تحقيق بعده، خاتمة المحققين. فهذا ينبئ عن مكانة المحلي في نفس السيوطي، عظيم. فتفسير الجلالين نسبة لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، بدأه المحلي وأكمله السيوطي، لكن المحلي بدأه من منتصف القرآن. انتبهوا، المحلي بدأ من الكهف والله أعلم وأكمله ثم رجع للفاتحة ووفته المنية. فالسيوطي أتى بما بعد الفاتحة إلى المحل الذي بدأ به المحل، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه أول التفسير للمحلي وآخره للسيوطي، لأن السيوطي متأخر، لكن الأمر بالعكس. ثم المحلي رحمة الله عليه ترجمته في أكثر من كتاب من كتب التراجم. عبارة لطيفة وجدتها في كتاب شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، يصف الجلال المحلي بأنه تفتزاني العرب، أن السعد التفتزاني عجمي، والسعد إمام في المعقول والنظر والمنطق والأصول. فكان ويقول المحلي هو تفتزاني العرب، كما أن العجم برز فيهم السعد التفتزاني وبلغ النهاية في علم المعقول والدقائق والنظر، أيضا العرب عندهم تفتزاني هو الجلال المحلي رحمة الله عليه. له شرح على كتاب منهاج الطالبين للنووي في الفقه الشافعي، أنا قلت لكم العلماء اعتنوا بكتبه في الأصول وفي الفقه. في الفقه الجلال المحلي له شرح على كتاب منهاج الطالبين للنووي، كتاب يعتني به علماء الشافعية. والمحلي له شرح على الورقات، تعلمون هذا ولا لا؟ ذكرناه أول سنة. رسيت بالنسبة والذي سفرت بالنسبة. أحسنت. هو نقده، الحطاب نقده وقال أنا سأستدرك عليه، وكتابي سيكون عبارة عن شرح لعبارة المحلي. والأصل قال أن أريد عبارة المحلي كما هي، إلا أن يكون فيها شيء فأعدل عنها إلى عبارة أخرى أحدثها. فشرح المحلي هو أصل لشرح هذا الذي نقله، شرح الحطاب. وقال الشارح يعني المحلي في شرحه لجمع المشكلة وقع من أحد، لأنه السبكي قال والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة، فالشارح قال وقيل وقع بالأحد. من العلماء من قال وقع، عثرت على شيء من السنة هو حديث أحد ونسخ حكما ثابتا بالقرآن. ما هو هذا الحديث؟ قال كحديث تلميذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذا فيه أن المرء عليه أن يوصي من ماله لوالديه وأقاربه، فجاء الحديث وقال لا وصية للوارث، فمنع الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. قلنا الكلام لا زال الله أعلم لمن قلنا، ما الذي قال قلنا؟ الخطأ من يقول غير من هذا؟ ما هو الاحتمال الثاني؟ أحسنت للمحل، الكلام المحلي، ما زلنا مع المحل. وقيل وقع بالأحاد قلنا المحل، لا نسلم عدم تواتر ذلك. إذا المحل يمنع كون هذا الحديث أحاد، بل هو متواتر عنده. قال لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه، ونحوه أي من كل ما قد يدعى أنه أحاد نسخ القرآن. يعني كما يقول لك كل ما يمكن أن يوجد من الآحاد ويدعى كونه ناسخا للقرآن لو حققنا لوجدناه متواترا، هكذا يقول. قلنا لا نسلم عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. يعني كانه يقول وإن كان هذا آحاد بالنسبة إلينا، لكن لما كان الفقهاء المجتهدون قريبين من ذاك الزمن فيغلب على ظننا أنه قد تواتر عندهم، لكن بعد ذلك انقطع التواتر فوصلت إلينا الأحاديث أحادا، لكن هي عندهم تواتر، لكن هذا رجل بالغيب. ما أدرانا بذلك، هذه حوالة على مجهول، واضح؟ لم يحيلنا على شيء معلوم، ليس عندنا ما يثبت أن هذا الحديث تواتر عندهم، وفقط قالوا ممكن أن يكون عندهم قد تواتر أو يغلب على ظننا، لكن فما دليل قاطع على أن هذا الحديث تواتر عند الشافعي أو عند أحمد أو عند مالك؟ دعوة بلا دليل، هذه رجم بالغيب. قربهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم ثبوت كل السنة عندهم بالتواتر. قال ويوجد في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ انتهى، انتهى يعني كلام من؟ كلام محلي. شفنا الحطار انتبه جاب انتهى حتى تميز بين الكلامين، الكلام هذا كلام محلي انتهى، الآن كلامي أنا. أحيانا يختصرونها تجد ألف هاء يعني انتهى اختصار. ويوجد في بعض نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ويريد غير المتواترة بدليل ما سيأتي. في بعض النسخ للورقات يقول الجويني ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يفهم منه أن الكتاب لا ينسخ بالسنة مطلقا سواء كانت السنة أحادا أو متواترة، فقيد الحطاب كلامه وقال يريد غير المتواتر، يعني لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة الآحاد، أما المتواترة فيجوز. لماذا؟ قال بدليل ما سيأتي، لأن الجويني قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، الجويني قال يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، يعني كل ما وصف بالتواتر سواء كان كتاب سيأتي، واختار القول بالمنع. واختار القول بالمنع. منع ماذا؟ نسخ الكتاب من الآحاد. اختار المنع. واختار القول بالمنع يعني بمنع نسخ القرآن بالسنة الآحاد، لأنه نسخ القرآن بالسنة المتواترة يجوز، لأنه هذا ما يقتضيه قوله يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منه. طيب، بدليل ما سيأتي واختار القول بالمنع، وتقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ. كان الحطاب يعترض على الجوين، الجوين لا يرى جواز نسخ الكتاب بالسنة الآحاد، مع أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة الآحاد، مع أن التخصيص المنفصل نسخ الجزئي. فهو ماذا قال؟ فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ، يعني شأنه أهون، فلم يشترط له ما اشترط للنسخ الكلي. النسخ الكلي لا بد فيه من تكافؤ الأدلة من حيث الثبوت، لا ينسخ متواتر بآحاد، لا بد من التكافؤ. ولما كان التخصيص أهون من النسخ لم يشترط له ما اشترط للتواتر، فجاز نسخ المتواتر أو جاز تخصيص المتواتر بالآحاد. ويجوز نسخ المتواتر من كتاب أو سنة بالمتواتر منهما. نعم. قال ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. إذا جاز نسخ الآحاد بالآحاد فمن باب أولى أن يجوز بالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن والسنة المتواترة بالآحاد، كما قلت لكم، لأن الجويني يشترط تكافؤ الأدلة من حيث الثبوت، يشترط تكافؤ الناسخ والمنسوخ من حيث الثبوت، فلا بد أن يكون كلاهما مساويا للآخر في جهة الثبوت. قال لأنه دونه في القوة. وقد تقدم أن الصحيح الجواز، يعني قد تقدم لك أني صححت جواز ذلك، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، يعني وإن كان ثبوته قطعيا، هو يقول انتبهوا، يعني وإن كان هذا الحديث مثلا الذي ثبت بالتواتر، أو القرآن الذي ثبت بالتواتر، وإن كان ثبوته بالتواتر يقتضي كون ثبوته قطعيا، إذا ثبت الشيء بالتواتر فهذا يعني أن ثبوته قطعي، لكن دلالته على الحكم ظنية، والنسخ ورد على الدلالة، أن الحكم هو المدلول، هو الذي دل عليه اللفظ، واضح؟ ويقول لك دلالة الآية ثبوتها قطعي، لكن دلالتها على الحكم أمر ظني، والنسخ ورد على الدلالة لا على الثبوت، لأن الحكم هو مدلول اللفظ، ما دل عليه اللفظ، هذا ما أراد أن يقوله. قال والدلالة عليه بالمتواتر ظنية. لأنه لا قطعية إلا النص، نحن تقدم معنا أن هناك ظاهر العموم، مثلا العموم ظاهر ليس قطعيا، فإذا جاءت آية عامة دلالة هذا العام على كل فرد دلالة ظنية، أنه قابل للتخصيص بخلاف النص، معنى واحد لا يحتمل شيئا اخر، هذا دلالته قطعيه. الظاهر دلالته على الحكم ظنيه ليس قطعيه لانها تحتمل التاويل، اما النص لا يحتمل فيه تاويل. والدلاله عليه المتواتر ظنيه، فهو كالآحاد من هذه الجهه، شبه الآحاد من هذه الجهه من جهه كون دلالته ظنيه، والله اعلم. باب التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح. وقلت لكم سابقا ايها الاخوه ان التعارض ليس في نفس الامر، ليس ثابتا في نفس الامر، مستحيل ان تتعارض نصوص الوحي، واضح؟ هذا مما نقطع به. هذا التعارض اذا ما محله؟ احسن، محله ذهن الناظر، ذهن المجتهد، ذهن الفقيه. انت تنظر فيتوارد الى ذهنك ويرد الى خاطرك تعارض، لكن في نفس الامر قطعا لا تعارض، هذا كله من عند الله عز وجل. طيب اذا تبادر الى ذهنك وقع في نفسك شيء من التعارض، هناك مسالك وطرق تسلكها حتى تدفع هذا التعارض، لا سأذكرها الان. باب التعارض والترجيح. قال فصل في بيان ما يفعل او ما يفعل في التعارض بين الادله، وهو تفاعل. التعارض تفاعل، من عرض الشيء يعرض. شفنا حتى تسميته يعرض الشيء، يعني ليس صفة لازمة للشيء، هو يعرض ثم يزول، ليس شيئا لازما، لا، هو شيء يعرض لك. فبإتقانك لهذه المسالك والطرق تدفعه فيزول، فهو عرض يجيب ويذهب، يعرض ويزول، وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض. كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه، حين خالفه، يعني التعارض هو عبارة عن تخالف، لكن هذا التخالف في الذهن. إن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل ينفي الاختلاف عن آياته ووحيه، فهذا الخلاف والتخالف إنما هو واقع في ذهن الناظر والمجتهد. ثم هذا التعارض الذي يرد في ذهن المجتهد يزول، لا يبقى، يأتي أولا ثم بعد ذلك يزول، ينكشف وجه الجمع. إذا تعارض نطقان، يعني نصان، أي نصان من قول الله سبحانه وتعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما، أو أحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعارض بين نصين، سواء كان كلاهما من القرآن أو كلاهما من السنة أو واحد من القرآن والآخر من السنة، من غير قيد، المهم أن يكون كل منهما نصا من القرآن ومن السنة، فلا يخلو. والآن إخواني انتبهوا، سيذكر أقسام التعارض، ثم بعد ذلك سيذكر لكل قسم ما الذي ينبغي لك أن تفعله. يعني التعارض الذي قد يعرض لذهنك محصور في هذه الأقسام، سيذكر لك ما الذي تصنعه مع كل قسم منها حتى تخلص من هذا التعارض. قال فلا يخلو إما أن يكونا عامين، كلاهما عام، أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. وهذا ما أشرنا إليه سابقا، تعرضنا لهذه المسألة، تعارض نصان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. طيب بعد أن أجمل لك الأقسام الآن سأتي على التفصيل، يذكر كل قسم وما الذي تفعله معه. فإن كانا عامين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، لأن القاعدة أن الجمع مقدم على الترجيح، لا تذهب مباشرة للترجيح، لأن الترجيح فيه إلغاء لأحد الدليلين بخلاف الجمع. الجمع أن توفق بين الدليلين وأن تعملهما، أما الترجيح سترجح شيئا على شيء، فهذا يستلزم أن تلغي دليلا. فجمع مقدم دائما على الترجيح. متى نذهب إلى الترجيح؟ عند استحالة الجمع. حاولنا أن نجمع فلم نجد إلى ذلك سبيلا، عندئذ نعمل ونعمد إلى الترجيح، نرجح أحدهم على الآخر. قال: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال، هما عامان متعارضان تعارضا، فماذا نفعل؟ نحمل هذا على حال وهذا على حال أخرى، فندفع بذلك التعارض، وسأذكر مثالا على هذا. إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، يعني أن نعطي فردا واحدا حكمين متناقضين، وهذا محال. فما الذي نفعله إذن؟ لا ننزل العمومين على حالة واحدة، لأن ذلك يستلزم المحال التناقض. ننزل حالة هذا على شيء وننزل الآخر على حالة أخرى حتى لا يقع التناقض. قال: فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. يعني معنى الجمع هنا عندما نقول سنجمع بين هذين النصين، معناه أننا سنخصص كل عموم بحال معينة. مثاله حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هو الذي يجيء إلى القضاء ويؤتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يقال له تعال وأدي الشهادة. إذن هذا الحديث فيه تزكية ماذا؟ تزكية الشهادة الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، قبل أن يسألها، قبل أن يطلب منه فعلها. وحديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا فيه ذم لمن يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة. تعال، الحديث الأول يزكي من يشهد قبل أن يستشهد، والحديث الثاني يذم من يشهد قبل أن يستشهد. إذن هنا لابد أن نجمع. ألا يتبادر إلى ذهنك التعارض بين الحديثين؟ تبادر. ماذا نصنع إذا قال: فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها. إذن الحالة الأولى التي فيها مدح لمن يشهد قبل أن يستشهد، هذه نخصها بحالة. ما هي تلك الحالة؟ أن يكون المشهود له جاهلاً بوجود شاهد، يعني أنت شهدت حادثة، المشهود له لا يعلم أنك شهدتها، فهذا إذا جئت للقضاء وأديت شهادتك قبل أن يطلبها هو منك، فهنا هذا أمر مطلوب شرعا، لأنه هو أصلاً ليس عالماً بك حتى يطلبها منك، فأنت أسعفته بالشهادة. قال: فحمل الأول، يعني الثناء على من يشهد قبل أن يستشهد، على ما إذا كان من له الشهادة، يعني المشهود له، غير عالم بها. ولا شك أنك تفرح إذا تنازعت مثلا مع شخص في القضاء ولم تجد بينة تثبت دعواك، فجاء من يشهد لك، هذا أمر جيد، لأن في شهادته صونا لحقك وحفظا له. طيب، هذا محل المدح، وما محل الذم؟ والثاني: على ما إذا كان عالما، يعني هذا المشهود له هو يعلم أنك شهدت فدعه، إن احتاجك طلبك، فإن الخلاف الأول هو لا يدري، مبادرة، لكن هو رآك قد شهدت القضية فدعه، إن احتاجك سيدعوك هو ويطلب منك الشهادة، إن بادرت أنت حينئذ كان فعلك مذموما. هذا وجه من أوجه الجمع، سيذكر وجها آخر. وبعضهم ماذا قال؟ قال وحمل بعضهم الأول يعني الشهادة المحمودة على ما كان في حق الله عز وجل، أن يكون في ذاك الأمر حق لله عز وجل كالطلاق والعتاق، والثاني على غير ذلك يعني فيما كان حقا للآدمي محضا ليس فيه حق لله. وقد يوجد من يجمع بغير هذا الجمع، أنتم تلاحظون إخواني أن الجمع موكول إلى اجتهاد المجتهد. والمهم أن نعلم أنه يوجد، لابد أن نجد سبيلا نجمع بها بين النصين. طيب، لكن هنا قال وإن لم يمكن الجمع بينهما أي بين النصين، يعني بحثنا إخواني فتشنا ما وجدنا سبيلا إلى الجمع. قال يتوقف فيهما عن العمل بهما، يعني يتوقف عن العمل بكلا النصين إن لم يعلم التاريخ، لأنه إن علم التاريخ نصير إلى النسخ، نجعل اللاحق ناسخا للسابق، المتأخر ناسخ للمتقدم، لكن هنا استحال الجمع وجهلنا التاريخ فلا نستطيع أن ندعي النسخ من غير دليل، يكون ذلك تحكما فتوقفنا. هناك قلت توقف هنا ولم في أي شيء في هذا المثال، في قال بوجوب الجمع ولا نتعدى إلى التاريخ والنسخ. هو قطعا الجمع مقدم على النسخ، متى نصير إلى النسخ؟ قال نتوقف، قال نتوقف ولا نصير إلى النسخ. لا يقال إن علمنا التاريخ نقول بالنسخ، نقول بالنسخ لأن النسخ جاء به الشرع. لماذا تمنع النسخ في هذه الجزئية؟ لأنها مسوغة، عندك حكمان متعارضان والنصان علمت المتأخرة من المتقدم، فينبغي أن تقول بالنسخ، ما الذي يمنعك من القول بالنسخ؟ ومع أن هذا النسخ له نظائر كثيرة، يعني ليس بدعة، له نظائر تماثله، فينبغي أن تلحق النظير بنظيره. لكن هنا قال تعذر الجمع ولم نعلم التاريخ، ما علمنا تاريخ النصين، فعندئذ يتوقف. طيب يتوقف إلى ما لا نهاية، قال أي إلى أن يظهر مرجحا، وهذا يتفاوت فيه العلماء، ما يتوقف فيه فلان قد يظهر لغيره وجه يجمع بين النصين أو يرجح أحدهما، هذا يتفاوت فيه الناس. بالأحيان إخواني يتوقف بعض العلماء ويكون وجه الجمع عند غيره بينا ظاهرا، هذا فهم، هذا رزق من الله عز وجل. أحيانا الإنسان يتوقف يعجز فيأتي غيره ومباشرة يجد وجه الجمع، يهتدي إلى وجه الجمع، أو الترجيح إن تعذر الجمع. المهم أنت إذا وجدت نصين متعارضين إن أمكن الجمع وجب الجمع، تعذر الجمع نذهب إلى التاريخ، إن علمنا التاريخ نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، تعذر الجمع ولم نعلم التاريخ حتى يظهر نتوقف إلى أن يفتح الله عز وجل بمرجح. هو النسخ إخواني ضرب من ضروب الترجيح، لأنك رجحت الناسخ على المنسوخ، هو الحكم والقضاء بالنسخ ترجيح، رجحت المتقدم على المتأخر، وذاك ترجيح ونسخ. طيب مثاله، سيذكر مثالا يعني التعارض فيه أقوى، مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أيمانهم عفوا، والذين هم لفروجهم حافظون تكون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما هنا صيغة عموم أو ما ملكت أيمانهم، أي أو جميع ما ملكت أيمانهم. فدخل في هذا العموم جواز أن تجمع بين الأختين بملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم. يعني أحل الله عز وجل لنا جميع ما ملكت أيماننا. دخل في هذا العموم جواز أن تتملك أختين. وقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، هنا نص على المنع من الجمع بين الأختين، سواء كان ذلك بعقد نكاح أو بملك يمين، لأن الآية الأولى هي عامة في كل الإماء لكنها خاصة في الإماء، يعني ليس في الزوجات. وأما الثانية وأن تجمع بين الأختين سواء كان زوجة، سواء كنا زوجات لك أو إماء، يحظر عليك أن تجمع بين أختين سواء جمعت بينهما بعقد أو بملك يمين. إذا ماذا نفعل هنا؟ هل نقول وأن تجمع بين الأختين هذا في الزواج، وأما بملك اليمين يجوز لك أن تتملك أختين، أو نقول لا، يمنع الإنسان من الجمع بين الأختين مطلقا بالنكاح أو باليمين ملك اليمين؟ اختلف العلماء عن الخلاف قد يكون ضعيفا. فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين. شنو الأول هنا؟ فالأول أو ما ملكت أيمانهم. أحسن، قوله تعالى الأول يعني القول، قول الله عز وجل الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، لأنه يعني قال أو ما ملكت أيمانهم. والثاني يحرم ذلك وأن تجمع بين الأختين. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه، عثمان خليفة الراشد، لما سئل عنهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. يعني سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن حكم تملك أختين بملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أنا أتوقف، أحلتهما آية المؤمنون وحرمتهما آية النساء. ثم حكم الفقهاء بالتحريم، عامة الفقهاء على التحريم، لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين مطلقا في نكاح أو في ملك يمين، لا يجوز. ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأرضاع التحريم، الأختان بملك اليمين صارتا مترددتين بين الحل والحرمة، والأصل في الفروج التحريم، فنميل إلى التحريم. إذن الذي رجح هنا هو أصل آخر تقرر عند الفقهاء، وهو أن الأصل في الأرضاع، أرضاع من الفروج، الأصل في الفروج التحريم. في بضعة أحدكم صدقة، قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كناية عن الفرج وعن الجماع والوقاع. قال فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة. علمنا أنه عدة الوفاة أربعة أشهر متأخرة، فحكمنا بأنها ناسخة لعدة السنة. وآيتي المصابرة أيضا، نزول الثانية متأخر عن نزول الأولى، فجعلنا الثانية ناسخة للأولى، تقدم مثالهما. والمراد بالمتأخر هنا يأتي، تأتي الفائدة التي ذكرتموها عندما النزول. أحسن، وين العبارة التي أشرنا إليها سابقا التي تعرضنا إليها؟ صفحة 94 نسخت بالآية التي قبلها، شفنا إخواني صفحة 94 قال نسخت بالآية التي قبلها في السطر السادس نسخت. قد يقول قائل كيف نسخت بالآية التي قبلها والأصل أن النسخ ينبغي أن يكون متأخرا، فقلنا هنا المقصود التي قبلها في ترتيب المصحف لكنها في النزول متأخرة. فهنا ماذا قال؟ قال المراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة، والله أعلم. قد يكون الشيء متأخر في النزول لكنه في رسم المصحف وفي ترتيب المصحف متقدم، فأنت المعتبر عندك هو ترتيب النزول مش ترتيب التلاوة في المصحف. يعني ذاك الترتيب الأول هو المعتبر في النسخ، ترتيب النزول. طيب نقف عند قوله وكذا إذا كان أي النصان خاصين. ديما ننصحكم أخواني اقرأوا في البيت جيدا. جميل هذا المبحث، مبحث التعارض والترجيح، وأيضا توشيحه بهذه الأمثلة يزيد حلاوة، أن تأخذ القاعدة ومن بعد تجتهد في تطبيقها. هناك كتب صنفت في تخريج الفروع على الأصول في كتاب الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، يذكر القاعدة الأصولية ثم يذكر وجه تأثيرها في فروع الفقه، فيذكر فروعا كثيرة. كتاب التلمساني مفتاح الوصول إلى علم الأصول الشريف التلمساني المالكي أيضا يذكر القاعدة الأصولية ثم يكثر من التفاريع، هذا جميل جدا، يعطيك درة في كيفية تطبيق القاعدة الأصولية على الفروع الفقهية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم.